اللهم أجرنا ووالدينا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيه، اللهم بارك لنا في ذرياتنا، اللهم بارك لنا في ذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم ارزقنا اتباع السنة، اللهم ارزقنا اتباع السنة واجتناب البدع يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر.